طيب شيخنا، بقي الإشارة إلى النعيم الأعظم الذي يكون في هذه الجنة، وهو النظر إلى وجه الله الكريم جل جلاله. هذا أعظم أنواع النعيم، ولا يمكنه أن يخطر على أحد مثله، أنهم يسمعون كلام الله ثم بعد ذلك يرون الله جل جلاله. بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم، فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب رحيم، فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم. كل ما كانوا فيه من أنواع النعيم والشغل ينسونه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم، لا ينظرون إلى شيء، كل ما سوى ذلك لا يساوي شيئا. الغريب أنه لا يأتيهم أيضا إلا مفاجأة، فهم مشتغلون بنعيمهم فيأتيهم ذلك بالفجأة، وهذا ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بينما أهل الجنة في نعيمهم فهم مشغولون بنعيمهم إذ سطع عليهم، جاءت إذ، فهم في أثناء ذلك سطع عليهم نور من فوقهم، فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب الرحيم. والسلام هو سلام قولا من رب الرحيم جل جلاله، فهو رب رحيم بهم، رؤوهم بهم، ومع ذلك يخاطبهم بالسلام. ولو أن الإنسان تحدث من وقته هذا إلى أن يموت عن فضل نعمة النظر إلى وجه الله، والله ما أوفاها حقها، إذ لا تعدل نعمة، نعمة النظر إلى وجه العلي الأعلى. والله إن أناسا، وهذا لنا ولكم، ممن نحبهم من أهلنا وقراباتنا وأصدقائنا، لو غابوا عنا أياما ثلاثة لتمنت أعيننا أن ترى. كل ما يكون من عذاب أهل النار ليس بشيء أمام حرمانهم من رؤية وجه الله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال عن أوليائه، عن أصفيائه، عن عباده: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إن من أهل الجنة لمن ينظر إلى وجه الله بكرة وعشية، ولا يمكن أن تكون هناك عطية أرفع من أن يصل العبد بإيمانه وأعماله التي هي من رحمة الله إلى مقام يخلد فيه في الجنة ويمتع برؤية وجه الله بكرة وعشية. والله إن البشر ليقع على وجهك وأنت ترى والديك، فكيف إذا رأيت ربك ورب والديك؟